سارة من القاهرة. بقولك ايه، تعرفي يعني ايه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرفي يعني ايه نفيد؟ برضو لا. وشرط الاسد تعرفي ايه الحوار الكبير ده؟ لا، ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم. لا لا، هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. شيء لا يصدقه عقلي. اتعرف بيك؟ يوسف عصام. قولي يا يوسف، تسمع عن السلم الخماسي؟ السلم الخماسي؟ لا بصراحة، بس بتهيألي يعني ليه علاقة بالموسيقى. عمرك ما بتوجع في الغال. اتعرف بيك؟ اسمع محمود محمد مسلم. تسمع عن حاجة اسمها السلم الخماسي؟ السلم الخماسي ده حضرتك اللي بنطلع عليه يعني ولا؟ تعرف بيك؟ محمد علي افندي. تسمع عن حاجة اسمها السلم الخماسي؟ والله ما عنديش علم بصراحة، عشان ما اجيبش على حضرتك، اول مرة اسمع عنه. وبكل لغات العالم حبيتك والله العالم. المطرب والفنان مندو، اهلا بيك وكل سنة وانت طيب. واهلا وسهلا بيك يا استاذ رحاب، وكل سنة وحضرتك وجميع مستمع إذاعتنا الجميلة إذاعة صوت العرب بخير وصحة وسعادة رب العالمين. أنا نفسي أسأل سؤال واحد. المطرب والملحن الأسواني مندو، مصطلح السلم الخماسي أو النغمة الخماسية مصطلح بيستخدم في أغنيات أبناء الجنوب. اللي بتقول عليه الست ده؟ عايزين نعرف منك معنى مصطلح السلم الخماسي وإمتى بنستخدمه. في ناس كتير أوسع معاه لكن مش عارفة يعني. الموسيقى معروف السلم الموسيقي عندنا دو ري مي فا صول لا سي سباعي، بيقول النغمة الشرقي. لكن السلم الموسيقي الخماسي هم خمسة فقط لا غير. أنا أتكلم باختصار وببساطة على المستمع العادي اللي يسمع ويأخد المعلومة. الموسيقى الخماسي أكيد كلنا سمعناها بس مش عارفين دي حاجة مسمى ليها موسيقى خماسي، اللي هو مثلا عندنا في أسوان والنوبة. كل اللي يسمع النغمة الأسواني النوبية يقول الله الموسيقى دي حلوة قوي، دي الموسيقى الخماسي. زيها برضو في أفريقيا، الهند، في جنوب المغرب، دي الموسيقى الخماسي اللي الناس كلها بتحب تسمعها كده، تحس ان هي موسيقى ناعمة. مثلا يعني مثلا أغنية الله عليك يا ولا، الله عليك يا ولا، الله عليك يا ولا، الله عليك، دي مثلا أغنية من السلم الخماسي النوبي. الموسيقى الخماسية هي موسيقى فرعونية بأدلة الباحثين لما اكتشفوا مقابر فرعونية لقوا فيها آلات موسيقية، لقوا فيها آلة تشبه آلة الربابة بس هي بتتعزف بالصابع زي العود، مثلا آلة تانية الهرب، دفوف. فلما عملوا بنفس الخامات، حللوها وعملوا بنفس الخامات آلات حديثة بنفس الآلات، نفس المقاسات، نفس الخامات، طلع كلها بتقول وبتتعزف عليها السلم الخماسي، ما بتقولش أي موسيقى تانية غير الخماسي. ده بسيط كده، معلومة كده بسيطة مبسطة. نحب نقول للجماهير كلها كل سنة طيبين، ورب أكون قدرت أديكم معلومة. شكرا أستاذ رحاب، وشكرا صوت العرب. سلام عليك. أنا بمسي التماسي أجدع تماسي أحسن تقولوا إن أنا ناسي. كنتم مع حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم.